صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت يوم كربلاء قيمة العطاء وقيمة الغيرية، وهذا ما تمثل في شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام الذي عبر عن هذه القيمة بقوله: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. حديثنا عن قيمة العطاء والغيرية في محاور. في فلسفة الأنانية والغيرية في الإنسان وفي بواعث الأنانية والغيرية لدى الإنسان وفي مراتب العطاء، نجي الآن إلى المحور الأول. الإنسان لديه صفتان: صفة الأنانية وصفة الغيرية. ما معنى الأنانية وما معنى الغيرية؟ الأنانية هي التشبث بالمصالح الذاتية، بالمصالح الفردية. فالإنسان الذي لا يفكر إلا ببطنه وبجيبه وبوسادته ولا يعنى بهموم المجتمع إنسان أناني. والغيرية هي عبارة عن التضحية بالمصالح الشخصية لأجل مصلحة الغير، لأجل مصلحة الآخر. نظير الأم التي تضحي بنومها، تضحي بوقتها، تضحي بجسمها في سبيل مصلحة أبنائها. نظير الذين يسخرون جهودهم وأوقاتهم في الجمعيات الخيرية وفي رجال كافل اليتيم، فإن هذه التضحية من أجل الآخرين يعبر عنها بالغيرية. منذ القدم بحث العلماء صوت لازم تعدله، صوت صاير فيه صدد، صوت صاير يضرب في راسي. منذ القدم، منذ عهد أفلاطون وسقراط، بحث علماء الإنسانية حول هذه النقطة. هناك مصالح فردية ترتبط بالإنسان، وهناك مصالح اجتماعية ترتبط بالآخرين، وقد يقع التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. فما هو علاج التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع كي لا تتطور الأنانية ولا تذوب الغيرية؟ هناك اتجاهات ثلاثة: الاتجاه المادي، والاتجاه الماركسي، والاتجاه الإسلامي. الاتجاه المادي يرى أن الأولوية لمصالح الفرد، المهم مصلحتي أولا وأما مصلحة الآخر فهي ثانيا، الأولوية لمصالح الفرد. هذا الاتجاه هو الاتجاه السائد في الغرب. الاتجاه المادي يرتكز على نقطة وهي غريزة حب الذات. أقوى غريزة جبل عليها الإنسان غريزة حب الذات، ولد وهو يحب ذاته، وهذه الغريزة تولد عنها قوتان: قوة جلب اللذة وقوة دفع الألم. هناك قوة جاذبة وهي المعبر عنها بالشهوات، والقرآن الكريم يعبر عنها بالنفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهناك قوة دافعة للآلام وهي القوة الغضبية. هاتان القوتان تتفرعان على غريزة حب الذات. فبما أن غريزة حب الذات أقوى غريزة يعيشها الإنسان، إذن لابد أن نحقق للإنسان مصالحه الشخصية، لأن تحقيق مصالحه الشخصية يرضي غريزة حب الذات ويشبع نهم الذات. فالاتجاه الصحيح بنظر الماديين هو الاتجاه القائل: المصلحة الشخصية أولا، لأن هذا الاتجاه ينسجم مع طبيعة الإنسان، ينسجم مع غريزة ذاتية ألا وهي غريزة حب الذات. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الاتجاه الماركسي، معاكس تماما للاتجاه الأول. الاتجاه الماركسي لينين، ماركس، إنجليز يقولون: لا، الأولوية للمصلحة العامة، ينبغي أن تذوب المصلحة الفردية في المصلحة العامة، ينبغي أن تذوب مصالح الفرد في مصالح الغير، ينبغي أن يكون الإنسان مجرد أداة لخدمة الغير، لخدمة المجتمع، ليس إلا. لماذا؟ الماركسيون يرون أن غريزة، أكو بعض الناس تظن أنه لما انهار الاتحاد السوفيتي الماركسية انهارت، لا ما انهارت. الماركسية ما زالت فكر موجود، كثير من الأقلام العربية الحداثية ما زالت مشبعة بالفكر الماركسي. فكر الماركسي ما راح، دولته انهارت، أما والفكر ما انهار، ما زال. شوفه في الأقلام موجود، شوفه في المقالات موجود. الفكر الماركسي يركز على أن غريزة حب الذات ليست غريزة متأصلة في الإنسان. يقول لك لا، مو غريزة متأصلة، لا، غريزة حب الذات جاءت وتولدت عن ثقافة عاشتها الإنسانية وهي ثقافة الفرد. يعني الإنسان منذ أن سكن كوكب الأرض لم يكن قد تربى تربية عقلانية، تربية هادفة، ولأجل عدم تربيته شاعت عنده نزعة الفرد، فاستأثر بالثروات واحتكر الأشياء لنفسه، ونتيجة شيوع ثقافة الفرد برزت الحروب وظهرت الطبقية وظهرت ظاهرة الرق والاستعباد في المجتمع. كل هذه المفاسد جاءت نتيجة ثقافة اسمها ثقافة النزعة الفردية، وهذه الثقافة ولدت شيء اسمه غريزة حب الذات. وإلا غريزة حب الذات ليست متأصلة في الإنسان، هي وليدة ثقافة. إذن فعلينا، هؤلاء الماركسيون يقولون، إذن علينا أن نغير الثقافة. إذا تغيرت الثقافة اضمحلت غريزة حب الذات وحل محلها غريزة حب الجماعة، غريزة حب المجتمع. علينا أن نغير الثقافة من خلال وسائل الإعلام، من خلال المقررات الدراسية، من خلال المبادئ الأسرية، نركز من خلال الوسائل المختلفة على غريزة حب المجتمع، غريزة خدمة الجماعة. إذا ركزنا على الثقافة الاجتماعية بمرور الأيام سوف تضمحل غريزة حب الذات وتذوب، والأخطار التي نشأت عنها سوف تنتهي، فلا حروب ولا طبقية ولا استعباد، بل الإنسان أداة مطواعة لخدمة المجتمع. هذا هو الاتجاه الثاني، اتجاه الماركسي. الاتجاه الثالث الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي يقول لا، لا أولوية لمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، ولا أولوية لمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، المصلحتان في إطار واحد، المصلحتان كفتان لميزان واحد. ينبغي أن يكون النظام نظاما توفيقيا بين المصلحتين، بين الاتجاه الذاتي والاتجاه الاجتماعي، بين الأنانية بين الغيرية. ينبغي أن يكون النظام نظاما توفيقيا بينهما. كيف؟ كيف يصير النظام نظام توفيقي بينهما؟ انتبه لي جيدا. الاتجاه الإسلامي يبتني على مجموعة ركائز. الركيزة الأولى ركيزة طبيعية، ركيزة تكوينية. شنو هذه الركيزة التكوينية؟ الركيزة التكوينية تقول الإنسان عنده غريزتان بالفطرة، غريزة حب الذات وغريزة حب الجماعة، ولد وعنده الغريزتان. الاتجاه الماركسي الذي يلغي غريزة حب الذات ويرى أنها وليدة وليست أصيلة اتجاه خاطئ، غريزة حب الذات أصيلة ومستحكمة ومسيطرة على الإنسان. لو سألت الماركسي لماذا نشأت الحروب، لماذا نشأت ظاهرة الطبقية في المجتمع، سيقول لك منشأها ثقافة النزعة الفردية. تسأله ما هو منشأ ثقافة النزعة الفردية؟ منشأها غريزة حب الذات. لو لم تكن لدى الإنسان غريزة حب الذات لما نشر ثقافة النزعة الفردية. ولو لم ينشر ثقافة النزعة الفردية لما حصلت ظاهرة الطبقية والاستعباد وأمثال ذلك. إذن المنشأ الأول غريزة حب الذات. حتى الشخص اللي ينتحر تدري، لا تتصور أن اللي ينتحر ما عنده غريزة حب الذات، لا، يحب ذاته، بل بالعكس الذي دعاه للانتحار حبه لذاته، لو لم يحب ذاته لما انتحر. الإنسان الذي يقدم على الانتحار يرى أن في الموت إرضاء لذاته، إراحة لذاته، تخليصا لها من ألم الحياة ومصاعب الحياة، فهو إنما يندفع للانتحار انطلاقا من غريزة حب الذات. وإن ارتكب جريمة في قتله وإزهاقه لروح بشرية، الشهيد ربما تتوهم أن الشهيد ما عنده حب لذاته، شهيد بذل نفسه في سبيل القيم في سبيل الدين، لا، حتى الشهيد الذي دعاه للشهادة غريزة حب الذات، لو لم يحب ذاته لما استشهد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الشهيد قبل موته يتأرجح بين لذتين، لذة الحياة المادية ولذة الشهادة، شهادة فيها لذة. لذة الحياة المادية لذة مادية حسية، لكن لذة الشهادة لذة روحية عقلية. الشهيد يتأرجح بين لذتين ثم يختار اللذة المعنوية على اللذة المادية. الشهيد إنما يقدم على التضحية بنفسه إرضاء لذاته، لأن ذاته تتطلع إلى لذة كبرى، ألا وهي لذة الشهادة. فالذي دعاه للشهادة غريزة حب الذات. إذن غريزة حب الذات غريزة متأصلة لدى الإنسان لا مفر منها. حتى المعصوم يحب ذاته، في إنسان ما يحب ذاته. ومعها غريزة حب المجتمع، حب الناس. الإنسان ولد وهو يألف الآخرين، يحب الآخرين، لأن المجتمع الإنساني ليس مجتمعا وحشيا، بل هو مجتمع مبني على علاقات إنسانية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولذلك ورد عن النبي محمد خيركم من يألف ويؤلف، لأنه يمشي على فطرته وهي طبيعة المحبة والألفة مع الآخرين. إذن هذه ركيزة تكوينية شرحناها، الإنسان عنده غريزته. نجي إلى الركيزة الثانية، وهي ركيزة فلسفية. الإسلام يا إخوان لا يرى مشكلة في غريزة حب الذات. خلي حب الإنسان ذاته، يعني شنو المشكلة؟ شنو المشكلة في غريزة حب الذات؟ ماكو مشكلة. ليست المشكلة في غريزة حب الذات، هذا شيء إنساني بتقدر تغيره. إلغاء غريزة حب الذات إلغاء للإنسانية، وإنما المشكلة في الثقافة لا في غريزة حب الذات، المشكلة في ثقافة الحياة. ما معنى الحياة؟ إذا فسرنا مفهوم الحياة تنحل المشكلة كلها. الإسلام هنا من أجل وضع ثقافة توفق بين غريزة حب الذات وغريزة حب المجتمع، جعل ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول امتداد الحياة، ليست الحياة هي الحياة التي نعيشها، لا، ترى احنا محطة الآن فقط. ليست الحياة هي الحياة المادية التي نعيشها 50 سنة 40 سنة 70 سنة، هذا اللي يقدر للإنسان، هذه ليست هي الحياة، هذه محطة من محطات الحياة. الحياة أوسع، الحياة أطول، الحياة ممتدة. الماديون هم الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا. أما القرآن، أما السماء، فهي تقول إن الدار الآخرة لهي الحيوان. ويعني الدار الآخرة حيوان من حيوانات، حيوان يعني الحياة الحقيقية. الإنسان الغربي إذا أنكر امتداد الحياة وآمن، وكل إنسان غربي يعني أقول إذا أنكر وآمن أن الحياة هي الحياة المادية فقط، سوف يرى تعارض بين غريزة حب الذات وغريزة حب الجماعة، سوف يرى تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. مثلا أنا عندي مجموعة من الأموال، هل أنفقها على ترفيه عيالي، أروح أسافر إياهم أوروبا، أسافر إياهم ماليزيا في هذا الصيف، أو أنفق هذه الأموال على الجمعيات الخيرية، على لجان كافل اليتيم؟ أنا متردد بين هذين الأمرين، شو أسوي بهالأموال؟ إذا آمنت بأن الحياة هي فقط الحياة المادية، سوف أرى تعارض بين إنفاق الأموال على أطفالي أو إنفاق الأموال على الفقراء، لأنني إذا أنفقتها على الفقراء خسرت الأموال، ذهبت مني. هذا الشخص المادي الذي يفكر بمقياس الربح والخسارة الماديين. أما إذا آمن بامتداد الحياة فليس هناك خسارة. أي خسارة؟ ذهب مني 20,000 أو 40,000، هذا ليس خسارة، حياتي أطول من هذه الحياة، حياتي أوسع من هذه الحياة. إذن المبدأ الأول امتداد الحياة. المبدأ الثاني مبدأ التعويض. الإسلام يقول كل ما تبذله فهو شنو؟ جاو؟ فهو معوض، لن يذهب هدرا. ما تبذله على الفقراء، على المحتاجين، إذا بذلت وقتك للتعليم، إذا بذلت أموالك للفقراء، إذا بذلت جهدك لخدمة الناس، كل ما تبذله مالا وقتا جهدا لسانا علما، كل ما تبذله فلن يذهب هدرا، معوض في محطة أخرى، في موقف آخر من مواقف الحياة الطويلة. الإسلام يطرح مبدأ التعويض. هذا المبدأ يا إخوان يوفق بين غريزة حب الذات وغريزة حب الجماعة. كيف؟ إذا آمن الإنسان بأن ما يبذله للفقراء سوف يتحول إلى نعيم، سوف يتحول إلى حياة مريحة، سوف يتحول إلى ثواب، لن يذهب هدرا. إذن بالنتيجة بذلي للفقراء يحقق مصلحتين: مصلحة عامة لأنني أنعشت فقراء المجتمع، ومصلحة خاصة لأنني هيأت لنفسي بهذا البذل نعيما، هيأت لنفسي بهذا البذل شنو؟ ثوابا. بذلي للفقراء يرضي غريزة حب الجماعة لأنني أنعشت الفقراء المجتمع، ويرضي غريزة حب الذات لأنه يعطي الذات عوضا ونعيما وثوابا في الآخرة. إذن مبدأ التعويض مبدأ وفق بين الغريزتين ووفق بين المصلحتين. لذلك القرآن الكريم يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. معوضين، معاملة، تجارة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويقول القرآن الكريم: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. يا إخواننا في فلسطين، يا إخواننا في العراق، يا إخواننا في كل مكان، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب به لهم عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كله معوض. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم عمل ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. تعويض. المبدأ الثالث: اللذة في تأجيل اللذة. كيف اللذة في تأجيل اللذة؟ أنتم تعرفون أن اللذة على قسمين: لذة حسية ولذة عقلية معنوية. مو كل اللذة حسية. يعني الآن أنا من أطرح عليك مسألة رياضية وأقول لك حل هذه المسألة، تبدأ أنت تفكر تفكر، بعدين تهتدي للجواب. إذا اهتديت للجواب تحصل على لذة. شعر بلذة لو لا؟ شعر بلذة. هذه مو لذة حسية، هذه لذة معنوية عقلية. اللذة المعنوية أعظم من اللذة الحسية. شنو قيمة اللذة الحسية قبال اللذة المعنوية؟ أيضا الإنسان من يتعرض لإغراء، افترض إنسان قاعد يلعب على النت صح، وفجأة صار تماس ويا فتاة، وصار عملية إغراء، وصار هذا الإنسان يدور بين أمرين: بين أن ينقاد لشهوته وغريزته ويقيم علاقة غير مشروعة، وبين أن يقف بحزم أمام شهوته وغرائزه. فإذا أعرض عن هذه اللذة الوقتية من أجل رضا الله، من أجل ثواب الله، يشعر بلذة الانتصار على شهوته وغريزته. ولذة الانتصار على الشهوة والغريزة لذة معنوية أعظم من اللذة الحسية. لأجل ذلك يقول الإسلام: ما في أي تعارض بين غريزة حب الذات وغريزة حب المجتمع. أصلا ما في تعارض. من بذل أمواله للفقراء ضحى بلذة مادية يعني كان يقدر هالأموال ينفقها في أوروبا أو في ماليزيا، ضحى بلذة مادية لكنه في نفس الوقت حصل على لذة معنوية، وهي الشعور بالمسؤولية، الشعور بأنه ساهم في إنعاش المجتمع، الشعور بأنه حقق مصلحة عامة، فحصل على لذة ترضي غريزة حب الذات أشد وأعظم من اللذة الحسية. إذن الإسلام في فلسفته وفق بين الغريزتين وجمع بين الطرفين. نجي إلى الركيزة الثالثة، صل على محمد وآل محمد. وهي ركيزة تشريعية. الإسلام يقول لا مصلحة للفرد إلا في إطار مصلحة المجتمع، قانون هذا. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، والله أنا أجي بيتي استغنيت عنه، بنيت لي بيت في المناطق الجديدة، وهذا بيتي اللي في المناطق القديمة استغنيت عنه، الآن تسوي خلق أجرى مخبز. طيب أنت إذا تأجرى مخبز وهذا البيت محاط شنو ببيوت متلاصقة متداخلة، سوف تنتقل الحرارة، سوف ينتقل الدخان، سوف ينتقل التلوث البيئي إلى البيوت المجاورة. شو رأيك أنت؟ وش علي منهم؟ يعني أنا قد عليهم؟ المهم أنا أجرى وحصل لي كم من ريال. شوف الأنانية شلون، شوف التضحية بالمصلحة الاجتماعية من أجل المصلحة الفردية. لا، ليس من حق الإسلام، يقول مو من حق، يعني من حقك تجي داخل البلد تبني مصنع وتلوث البيئة كلها بدخان هذا المصنع؟ لا، مو من حق. إذن مصلحة الفرد في إطار مصلحة المجتمع، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. مثلا هذا من تشريعات الإسلام اللي يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. مثلا تكافل الاجتماعي، شوف الغرب مو ما عنده تكافل اجتماعي، لا، عنده جمعيات. أمريكا وحدها مئات الآلاف من الجمعيات، مو ما عنده تكافل اجتماعي، عنده، إنما شنو القانون؟ الاتجاه المادي في الغرب يرى أن التكافل الاجتماعي قيمة استحسانية وليست فريضة إلزامية. يقول لك أنت مو ملزم بالتكافل، هذه قيمة مبدئية، تتكافل ما تتكافل كيفك. بينما الإسلام ماذا يقول؟ التكافل فريضة قانون. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الإسلام يقول خذ من أموالهم، أمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الخمس والزكاة تكافل اجتماعي فريضة إلزامية وليس مجرد قيمة استحسانية كما يراه الاتجاه المادي. إذن بالتشريع، الإسلام بتشريعه وفق بين المصلحتين، مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. الركيزة الأخيرة ركيزة عرفانية. بعض الناس من يسمع العلم العرفاني يقول جرينا علم العرفان الحين، ترى علم العرفان علم ثري، أكثر العلوم تأثيرا في إصلاح الناس هو علم العرفان، وعلم العرفان علم مستقى من الروايات والآيات الشريفة. الركيزة العرفانية تقرر مبدأين. المبدأ الأول، أكو قاعدة عند الفلاسفة يسموها قاعدة الشنخية، بين العلة والمعلول، بين المؤثر والأثر. كيف يعني؟ يقول لك البذرة تولد شجرة. شفت انت بذرة تولد خروف؟ طبعا لا، في شنخية بين البذرة وبين الشجرة. الحيوان يولد حيوان، حيوان ما يولد تفاحة. الإنسان يولد إنسان، الإنسان ما يولد قرد. إذن في مسانخة، كل مؤثر أثره يسانخه، وإلا لوجد كل شيء من كل شيء. كما أن البذرة لا تولد إلا من شنخها وهو الشجرة، والحيوان لا يولد إلا من شنخه وهو حيوان، والإنسان لا يولد إلا من شنخه وهو إنسان. هذه القاعدة تجري حتى في الله تبارك وتعالى. الله مؤثر والخلق أثره، المخلوقات أثره. الله عين الكمال، محض الكمال، صرف الكمال. بما أنه تعالى عين الكمال، إذن مخلوقاته من سنخه تماما. يعني شلون؟ يعني المخلوقات خلقت وهي تسير نحو الكمال، كل مخلوق يسير نحو الكمال. الشمس إليها كمال تسير إليه، القمر إلى كمال يسير إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. البذرة تسير نحو الكمال وهو الشجرة، الإنسان أيضا يسير نحو الكمال. القرآن الكريم يقول إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني متجه إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لابد من يوم للقاء. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير. الخير هو الكمال، خلق وهو يحب الكمال، خلق وهو يسعى نحو الكمال. وإنه لحب الخير لشهيد. إذن الإنسان مسانخ لله، الله هو الكمال. خلق الإنسان وهو يسير نحو الكمال، يحب الكمال بفطرته بطبيعته. نجي إلى المبدأ الثاني، الكمال الحقيقي هو الكمال الروحي مو الكمال المادي. الإنسان أحيانا يتوهم، يتصور أن الكمال شنو السعادة؟ إذا واحد تسأله شاب توه في الجامعة يقول له وش السعادة؟ مو أنت تطلب السعادة؟ خب ماكو واحد يطلب التعاسة، ها؟ تسأله تقول له أنت تطلب التعاسة لو السعادة؟ يقول طبيعي أطلب السعادة. ما هي السعادة؟ سعادة حصل سيارة مرسيدس، سعادة حصل لي زوجة جميلة، سعادة أعيش في بيت فخم، سعادة يكون عندي حساب في البنك لا مثيل له. سعادة مسكين، العمر كله قصير، وهذه السعادة كلها وقتية، كلها زائلة زائفة. السعادة والكمال بالكمال الروحي. الإنسان يخطئ فيتصور أن الكمال هو الكمال المادي، لكن الواقع الكمال الحقيقي هو الكمال الروحي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. انت الحين دور سيارة، لكن الزمن يدور قناطير مقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع زائل، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، تدروا ما هو الأفضل من هذا؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا كل كمال مؤقت، الكمال الحقيقي كمال الروح. لذلك المعصوم يسعى نحو كمال الروح، لذته في كمال الروح. صحيح هو يحب ذاته، لكن اللذة التي يريدها لذاته هي لذة الروح، لذة القرب من الله تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. ترى أنا ما أدور ماديات، لا أدور حور ولا أدور قصور ولا أدور نعيم، أنا أدور شيء واحد، لذة روحية، وهي لذة لقاء الله، لذة القرب من الله. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن عرفنا بالاتجاه الإسلامي توفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وغريزة حب الذات وغريزة حب الجماعة. انتهينا من المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. جينا إلى المحور الثاني. عندنا أنانية وعندنا غيرية. ما هي بواعث الأنانية؟ ما هي بواعث الغيرية؟ مجتمعنا مع الأسف فيه مظاهر الأنانية. من مظاهر الأنانية التحفظ على المنصب على حساب الآخرين. كثير من إخواننا يعمل في شركة ومعه زملاء، بمجرد أن يصير مسؤول في الشركة يصبح على زملائه فرعون وأشد من قسوة الأجنبي. يقسو على أبناء جلدته، يقسو على زملائه أكثر من قسوة الشخص الأجنبي. لماذا؟ حفاظا على الأنانية. بعض الإخوة من المدرسين والمدرسات من أجل أن يرضى عنه مدير المدرسة أو من أجل أن ترضى عنها مديرة المدرسة ولا تحاسبها، تضطر إلى أن تعاقب التلميذة بأدنى خطأ، تضطر إلى أن تضحي بمصلحة الطالبة أو بمصلحة الطالب من أجل أن تكون مرضية أو يكون مرضيا لدى إدارة المدرسة. هذه أنانية. من الأنانية عدم المبالاة بالجيران. الآن اللي مثلنا جبنا مثل، بنى إلى بيت برا وعند بيت في داخل الأحياء القديمة، بيت بين بيوت متلاصقة متداخلة، يأجر بيته مخبز، يأجر بيته مغسلة، يأجر بيته منجرة، يأجر بيته حتى ولو استلزم تلوثا في البيئة، حتى لو استلزم إيذاء لجيرانه، حتى لو استلزم إيذاء لرفقائه، كل ذلك من أجل التضحية بالمصلحة العامة لأجل المصلحة الخاصة. هذه هي الأنانية. من الأنانية أن ينسى الإنسان المساهمات الاجتماعية، تراه يكبح ليلا نهارا يتعب في جمع الثروات والأموال ولكنه لا يعطي شيئا منها، لا للفقراء لا للأيتام. الجمعيات الخيرية في مجتمعنا ظاهرة حية، ظاهرة عظيمة للعطاء، لكنها ما زالت تشكو العطاء الاجتماعي، ما زالت تشكو العون الاجتماعي. ما زال كثيرا ممن يمتلك ثروة أو مالا يبخل ببعض منه على هذه الجمعيات، على هذه اللجان، لجان كافل اليتيم. أنا بشرت قبل ليالي بأن الدولة أذنت في تأسيس جمعية خيرية نسائية، وهذا عمل جدا جبار إذا يصير. الأخوات، الأمهات، البنات عليهن المساهمة والدعم، دعما ماديا، دعما معنويا، دعما إعلاميا لمثل هذه الأعمال الخيرة، جمعية خيرية نسائية. الجمعيات الخيرية تشكو المتطوعين، ترى المتطوعين شنو؟ قلائل. من يتطوع للعمل يضحي بوقته، يضحي بفكره، يضحي بجهده في الجمعيات الخيرية، في لجان كافل اليتيم، التضحية قليلة. هذا مظهر من مظاهر الأنانية. ما هي بواعث الأنانية؟ ليش الإنسان يصير أناني؟ ليش؟ الأنانية يعني متأصلة في الإنسان؟ لا، صح، غريزة حب الذات متأصلة، لكن الأنانية بمعنى التضحية بمصالح الآخرين من أجل مصالح الإنسان، هذه طارئة على الإنسان. ما هي عواملها؟ عاملان. عامل الأول التربية. أحيانا يربى الإنسان في أسرة على حب الأموال وتقديس الأموال، دير بالك على فلوسك، لا تعطيها لفلوسك، حافظ على فلوسك، جمعها، لا تجيبها مني ومني. عندما تربي الأسرة الولد، عندما تربي الأسرة ابنها على أن المال هدف بينما المال وسيلة، إذا ربي على أن المال هدف أصبح إنسانا أنانيا. وتحبون المال حبا جما. بينما أسرة علي وفاطمة ربت الحسنين على أن المال لا قيمة له، والطعام لا قيمة له، والحسنان صغيران يتصدقان بقرصيهما 3 أيام ويبيتان لا يشربان إلا الماء حتى صارا يرتعشان كالفراخ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلنربي أبناءنا على الصدقة. علم طفلك على أن يتصدق، على أن يعطي شيء من أمواله التي له للفقراء والمحتاجين. العامل الثاني من عوامل الأنانية ردة الفعل. ترى هذه موجودة. أحيانا يوجد فقير بيننا ويرى المجتمع معرضا عنه، لا يواسيه ولا يسأل عن أوضاعه ولا يسأل عن أحواله، فتصيبه ردة فعل، ونتيجة ردة الفعل يصبح إنسانا أنانيا. لم تكن عنده الأنانية، جاءته الأنانية ردة فعل لإعراض المجتمع عنه وعدم مبالاته به. وهنا يركز الإمام الصادق عليه السلام على المواساة. شوف الرواية اللطيفة. محمد بن علي الخراساني جاء من خراسان إلى الإمام الصادق، سأله الإمام الصادق عليه السلام كيف أهل خراسان؟ قال إن الشيعة عندنا لكثير، خراسان فيها شيعة كثير. قال الإمام الصادق عليه السلام أيعطف غنيهم على فقيرهم؟ أيتجاوز محسنهم عن مسيئهم؟ أيتواسون؟ قال لا، هم شيعة لكن شوية. قال ليس هؤلاء بشيعة، إنما الشيعة من يفعل ذلك. علامة التشيع المواساة، عطف الغني على الفقير، تجاوز المحسن عن المسيء، المواساة، هذا علامة التشيع الحقيقي، وإلا فهو تشيع صوري. هذه بواعث الأنانية. نجي إلى بواعث الغيرية. كيف يكون الإنسان غيريا؟ كيف يكون الإنسان معطاء؟ كيف يتشجع للعمل التطوعي في الجمعية، في لجنة كاف اليتيم، في المأتم، في المسجد؟ كيف يبذل أمواله؟ كيف يضحي بوقته؟ كيف يكون معطاء؟ هناك طرق ذكرها الإسلام لتربية الإنسان المعطاء. الطريق الأول صدقة السر. عندما يتصدق الإنسان بشكل علني ينتظر المدح من الناس، ينتظر الثناء، ينتظر الشهرة، فلا تقوى عنده روح العطاء. بينما إذا تصدق سرا قويت عنده روح العطاء. لذلك ورد عن الإمام زين العابدين صدقة السر تطفي غضب الرب. شو رأيك أنت في عمل يزيل ذنوبك؟ مو أحسن؟ الذنب كيف يروح؟ وإحنا نذنب ذنوب كثيرة، كيف تروح ذنوبنا؟ تذهب الذنوب بالتوبة، هذا واضح. طيب إذا أنا ما تبت كيف الذنوب تروح مني؟ بعض الذنوب يذهب بالصدقة وإن لم تتب منه، إن الحسنات يذهبن السيئات. صدقة السر تطفي غضب الرب. زين، هذا عامل. العامل الآخر، الطريق الآخر، الإنفاق مما تحب. حتى تربي عندك روح العطاء أنفق ما تحب. شنو يعني ما تحب؟ الآن أنت ترجع من العمل، صح؟ ترجع من العمل تعبان، ساعة 4، ساعة 5 العصر، تريد تنام تستريح، هذا الوقت تحبه، تضحي بهالوقت اللي انت تحبه وتريد تنام فيه، تروح تشترك في جمعية، تشترك في مأتم، تشترك في مسجد، تشترك في عمل خيري، تضحي بوقتك الذي تحبه في عمل تطوعي. انت الآن انفقت ما تحب، تضحي بالوقت، تضحية بالمال. مو فخر أنا أعطي واحد 10 ريال ولا 5 ريال، لا، لكن عندي جهاز كمبيوتر أحبه، أتبرع للفقير محتاج به، هذا إنفاق مما أحب. عندي جهاز آخر أحبه أعطيه فقير محتاج له، هذا إنفاق مما أحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الطريق الثالث، للعمل قيمتان، قيمة ذاتية، قيمة موضوعية. شنو الفرق بين القيمة الذاتية والقيمة الموضوعية؟ القيمة الموضوعية يعني حجم العمل، كلما كان حجم العطاء أكبر كان ثوابه أعظم، لأن منفعته كثيرة. أكو إنسان يعطي 10 ريال، هذا عمل زين يتاب عليه، لكن أكو إنسان يعطي راتب شهري للجمعية الخيرية، هذا أكثر ثوابا لأنه أكبر حجما، أكو إنسان أكثر من هذا يبني مستوصف للأيتام، يبني مثلا ملجأ للأيتام في العراق في لبنان في فلسطين في أي مكان آخر، هذا عمل أعظم، كلما كان حجمه أكبر كان ثوابه أكثر، هذه نسميها قيمة موضوعية. خير الناس من نفع الناس. القرآن الكريم، عفوا، النبي محمد يقول أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. الإسلام ما يحارب الأغنياء أخو، بالعكس، إذا غني ويقدر ينعش الفقراء بثروته هذا عند الله عظيم، إنسان عظيم. أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. الإسلام ما يحارب الثروة. وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إنما المهم العطاء. إذن الطريق يؤمن بقيمة موضوعية، حجم العمل، وقيمة ذاتية. قيمة ذاتية يعني شنو؟ يعني الدوافع، كلما كانت دوافعك نحو العمل خالصة لله كان العمل أكثر ثوابا. إذا كنت بعيد عن الشهرة، بعيد عن الألقاب، بعيد عن الدنيا، دوافعك خالصة لله فالعمل التطوعي أكثر ثوابا. علي بن أبي طالب عليه السلام صدر منه عمل جمع بين القيمتين، القيمة الموضوعية والقيمة الذاتية. ضربة عمرو بن عبد ود يوم الخندق، عمل، فإذا هم، يقول العزري، فإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل إنها ذمة علي وفاها، فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. هذه الضربة كانت قيمة، كان لها قيمة موضوعية لأن انتصار الإسلام توقف عليها، لولا هذه الضربة لانهزم الإسلام إلى يومنا هذا. إذن لها قيمة موضوعية وكان لها قيمة ذاتية. علي كان مخلصا لله إخلاصا لا نظير له في قتله لعمر بن عبد ود، لما أراد قتله تفل عمر في وجه إمام علي، تركه الإمام علي وذهب ثم رجع إليه بعد دقائق وقتله. قيل لماذا تركته؟ قال خفت أن يكون قتلي له بعد أن بصق في وجهي انتقاما لنفسي، فأردت أن يكون ذلك لله. قيمة ذاتية لأن ضربته جمعت بين القيمتين. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. المحور الأخير، ما هي مراتب العطاء؟ ترى أنت إذا استمر أنا ما استمر فوق تجرو. مراتب العطاء، العطاء له درجات، له مراتب. المرتبة الأولى من مراتب العطاء الإحسان. الإحسان يعني العطاء بدون مقابل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب محسنين عطاء بدون مقابل. شوف واحد يدرس أطفال بدون أجر، شوف إنسان يجي يخدم في المأتم بدون أجر، شوف إنسان يتطوع في الجمعية في اللجنة الأهلية في لجنة كافل اليتيم بدون أجر، عطاء بدون مقابل، هذا اسمه إحسان. إحسان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن صدوق اللسان بذول الإحسان، صادق ومحسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المرتبة الثانية السماحة. سامع عن كلمة سماحة؟ سماحة يعني شنو؟ السماحة العطاء بحب. ترى الإنسان يعطي لكن مراغب في العطاء، بس خجل يعني، قام الناس يتبرعوا في الماتم، قام يتبرع قال يصير بعد أصير شاب بين الناس، ولا أنا ما أريد أعطي لكن بعد شو بعد. ترى الإنسان يعطي خجلا، ترى يعطي كراهية، ترى يعطي لضغط معين، وترى الإنسان يعطي بحب. هذا شنو؟ سماحة. فليش العلماء نسميهم أصحاب السماحة؟ يعني الذي يعلم الناس بحب وبإقبال ورغبة، لأنه يطلب رضا الله عز وجل. تعليم الناس بحب ورغبة وإقبال سماحة. إذن المرتبة الثانية هي السماحة. المرتبة الثالثة الإيثار. الإيثار يعني أن تعطي ما تحتاج إليه. شيء أحتاجه هو ما أعطيه. أنا محتاج لهالألف ريال، ألف ريال محتاج لها أشتري بها أغراض للبيت، محتاج لها حاجة ماسة. كان إنسان قال والله أنا مضطر لأفرك فضل. أن تعطي ما تحتاج إليه هذا يسمى إيثار، مرتبة عالية من مراتب العطاء. القرآن الكريم يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليش نزلت هذه الآية؟ سبعة شهداء في يوم أحد كان جرحى ينزف دم وكانوا يحتاجوا إلى الماء، جاء بالماء إليهم، قدموا إلى الجريح الأول قالوا أعطوا الثاني هو أحوج مني، أعطوا الثاني قال أعطوا الثالث، الثالث قال أعطوا الرابع، إلى أن وصلت إلى السابع، وصلت إلى السابع قال أعطوا الأول، رجعوا للأول مات، الثاني مات، الثالث مات، وهكذا مات كلهم على خلق الإيثار. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيثار المرتبة الأعلى. بنختم. المرتبة الأعلى من العطاء الغيرية، هذه أعلى من الإحسان، أعلى من السماحة، أعلى من الإيثار، هذه مرتبة أعلى لا ينالها إلا الأولياء. المرتبة الغيرية. شنو معنى الغيرية؟ يعني أن لا يرى لنفسه قيمة، بل يرى نفسه وسيلة للقيم والمبادئ، يرى نفسه وسيلة لخدمة آل بيت محمد. وهذه المرتبة تجسدت في أبي الفضل العباس. أبو الفضل مو إحسان وسماحة مو إيثار، لا، شيء أكبر من هذا، أعظم من هذا، غيرية. أصلا لا يرى لنفسه شيء، لا يرى لنفسه وجود، لا يرى لنفسه قيمة، لا يرى نفسه إلا فداء للحسين. فداء الحسين يعني فداء الدين. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ديني هو الحسين، الحسين هو مظهر الدين. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إيمان صادق اليقين. صدق اليقين، عدنا حق اليقين وعدنا صدق اليقين. حق اليقين أن يصل إلى أعلى مراتب المعرفة، وصدق اليقين أن تتجسد المعرفة في سلوكه وأن تتمثل في عمله. كان العباس صادق اليقين، رحم الله عمي العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة عند حق يقين وعند صدق يقين، ولذلك تجسدت فيه الغيرية بأعلى مراتبها، عطاء لا نظير له. يا نفس من بعد الحسين، هوني شنو قيمة النفس مع الحسين؟ يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكون. وترى هذا تهيأ من أول يوم. الإمام علي قال لي أخي عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب، ليش؟ حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. الإمام علي عطوف، من ذاك اليوم هو يجمع أنصار الحسين. الإمام علي قال أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها الإمام فاطمة الجليلة، هذه أم الحسين، ترى الحسين عاش يتيم، عاش بدون أم الحسين، وزينب عاشت يتيمة بدون أم، دول أمهم أم البنين. هل أم الحنون العطوف، ولهذه الأم ترى عظيمة. شوف الإخوة العراقيين دائما يتوسلوا بأم البنين، صحيح صحيح، في محلة اللي يتوسل بها يجد حاجته عندها أم البنين. الليلة ليلتها، ها الليلة ليلة خاصة بها أم البنين الليلة، ها عليك الليلة بالتوسل بها، عليك الليلة بالتضرع بها أم البنين. بعد أشهر ولدت بمولودها الأول، أقبل علي من المسجد، أين المولود؟ جيء بالمولود، سماه أبا الفضل العباس، أخذ المولود وهو مقمط بقماط أبيض، قام المولود يعبث بيديه يريد يطلع يديه من داخل القماط، إلى أن أخرجهما من القماط صار يلعب بهما يمينا شمالا، وإذا بأمير المؤمنين يأخذ كفي ولده ويبكي. تفتت إلى أم البنين، أبا الحسن قطعت قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، هذا مولود صغير ليش تبكي؟ مفروض تفرح اليوم. قال يا أم البنين اعذريني، ذكرت ما يجري عليه. شنو يجري علي يا أمير المؤمنين خبرني؟ قال كأني به وقد قطعت كفاه. في سبيل من تقطع كفاه يا أمير المؤمنين؟ قال فداء لولدي الحسين. الحمد لله، هذا بشارة، هذا مو حزن، هذا بشارة. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. المهم ترضى فاطمة الزهراء، المهم ترضى فاطمة عنها. وظلت أم البنين تنتظر ذاك اليوم اللي أولادها يروحوا فداء لفاطمة الزهرة. أربعة شبان، صور الأم إذا تفقد ولد، ها عقلها يروح، شلون تفقد أربعة أولاد؟ أربع شبان ها قدمتهم أم البنين. لما جاء زين العابدين إلى المدينة قال يا بشر بن عذلان ادخل وانعى الحسين. دخل بشر وقف على بيوت الهاشميين، نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم، قتل الحسين فمجمعي مدرة، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة. خرجت الفاطميات والهاشميات يصرخن وحسيناه. بعدين خرجت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصات، قالت أيها الناعي قف قليلا. وقف عندها: من أنت؟ أنا أم البنين الأربعة، أولادي شباب أربعة. قال: يا أم البنين الخبر عندي. يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلق في رأس الحسين يستاهل أبو علي. عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف في رأس الحسين يستاهل أبو علي. عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد فضخوا ظهره وقطعوا كفه. قالت: أبيش خبرني عن حبيبي الحسين، خبرني عن ولدي الحسين، المهم ولدي الحسين ايش صار؟ قال: إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما. ليتها حاضرة، ليتها حاضرة يوم عاشرها، يوم جاب الطفل الرضيع وقدل على لسانها على صدره، جابوا إلى العقيلة زينب. العقيلة زينب وين تروح بهالطفل الرضيع؟ تروح إلى الحسين مشغول، تروح إلى غيره مشغول. جت وقفت ورا خيمة أبو فاضل، وقفت على باب الخيمة وأنت أن تعرف أبو فاضل ما يقدر على أنين زينب، ما يقدر يسمع صوت زينب تون. خرج إليها شاهرا سيفه وخيق قطعت قلبي، ما بك أخيه. قالت: خذوا ولدكم، لقد دلع لسانه على صدره من الظما، فمن يأتي له بالماء؟ قال أخي: أنا أتي له بالماء. لا تشوف من طلع من الخيم، طلعت سكانت حشمة والحرم، قال: عيناك نهز بيد العلم، من يسكن خيمتك يرقالها، ياهو من القام يدنى الخيمتك، ونعزك في الوجود بنوتك، لو يصير بسم السابع طلبتك، يوم احط رمحي درج ورقالها. ابو فاضل ها عند كلامها، عند مقالتها، ومن صرخ عباس بيها وجالها، تقول سيلو حدر من جبالها، تقول سيلو نزل من روس الجبال، غدا بسيفه يحصد الروس الابطال، سر قلب حسين وقلوب العيال، صولة الليث بن خير اعمالها، صول على القوم خزوين العجيد، سيف على الهامات تسمع لرعيد، كنا داود الذي بيد الحديد، لان والعباس بيده جالها، لملم غيوم الحرب وهو جلاه، نور وجهه ومرهفه وسيفه ولواه، روس فوق الجثث ركبها الاله، صار عباس البطل عزالها، عزل ذيك الروس عن ذيك الابدان، نزع منها جبودها براس السنان، فرت من دولة وعنان الحصان، وبالشريعة وقف فوق زلالها. عظم الله اجوركم. ها وصل الى المشرعة، طب الماي بس هيس ويا طب الماي بس هيس، غرف غرفه يروي عطش شب، تذكر لنا اخوه حسين، ودب الماي من كفه وتحسه، شلون اشرب واخويا حسين ويا العطشان، ويا العطشان، شلون اشرب واخويا حسين عطش، وساكنة والحرام وأطفال ربع وظل قلبي العليل اشتعلني وظن عمري انقضى والأجل قص يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين رمى الماء من يديه وملأ القربة حمل على القوم يريد الخيمات نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه فاحتوشته الصفوف وازدحمت عليه الألوف علم الله أجوركم بينما يقاتلهم يا أبا عبد الله فكمن إليه لعين ضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين حمل السيف بشماله يقاتل القوم فكمن له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار عظم الله أجوركم فوقف حائرا القربة على صدره وهو ينظر إلى الخيمة فأقبلت عليه السهام فوقع سهم في القربة وسهم في عينه سالت الدماء على وجهه عظم الله أجوركم فحمل عليه ابن الطفيل يا أم البنين يا فاطمة الزهراء بعمود من حديد ضربه على ظهره خر على الأرض نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء انحنى عليه نادى أخي عباس عزيزي عباس الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا لكل لو يا خويا استوحدوني بعدك لي لمن اللي واعطيه ليلة ليلة التوسل ها بأبي الفضل العباس لأم البنين الأربع كلنا ندعو بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأحز الأجل الأكرم، اللهم بحق أم البنين الأربع، اللهم بحق أبي الفضل العباس، اللهم بحق إخوانه الشهداء، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.